ما البدع التي ترون الجماعات الإسلامية عليها؟ نرجو التفصيل دون إجمال. لا يستطاع التفصيل، وقد تكلمنا عليها على شيء منها في السيوف الباترة وفي المخرج من الفتنة، وحاصله أنهم شتتوا شمل المسلمين، والإخوان المسلمون البيعة إلى مجهول لمجهول، فهذه تعتبر بدعة. ثم الولاء والبراء، ربما أصبحت الجماعة طاغوتية بسبب الولاء والبراء. سؤال الثالث. ثم ينبغي أن يعلم أن جماعة التبليغ إخواننا على ما فيهم من البدعة، وأن الإخوان المسلمين إخواننا على ما فيهم من البدعة، ولو حصلت مواجهة للشيوعيين والبعثيين والناصريين نكون إن شاء الله يدا واحدة، على أنه قد زارني زائر من الإخوان المسلمين والتزم أن كل ما خالف الكتاب والسنة يطرح، وأن كل من يريد تفرقة المسلمين ينبذ، أو من حصل منه انحراف من الجماعتين ينبذ، فعسى أن يفوا بهذا. ونحن لا نتكلم للإخوان المسلمين تشفيا، لكن نريد أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل.